موضوع الدرس في أحوال السعداء في الآخرة سورة الكهف تفسير الجلالين إلى أن قال الله تعالى في كلامه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. الجملة خبر إن إن الذين وفي إقامة الظاهر مقام المزمر والمعنى أجرهم أي نصيبهم بما تضمنه أولئك لهم جنات عدن إقامة تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور قيل من زائدة وقيل للتبعيز وهي جمع أصفر كأحمر جمع السبا جمع سوار من سوار من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس سندس ما رق من الديباج واستبرق ما غلز منه وفي آية الرحمن بطائنها من استبرق متكئين فيها على الأرائك جمع أريكة وهي السرير في الحجرة وهي بيت يزين بالثياب والسطور للعروس نعم الثواب الجزاء الجنة وحسنت مرتفقا. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. كما الحمد لله قرانا قبل ذلك في الآيات السابقة قصة أصحاب الكهف وأيضا تعليمات خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم وأيضا تعليمات عامة لجميع المؤمنين. ثم بعد ذلك جاء أحوال الظالمين الكافرين المشركين الذين تجاوزوا عن الحد وأنهم يسألون أسئلة على سبيل الاستهزاء وعلى سبيل الإنكار والإناد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء الرد عليهم وجاء مآلهم إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. هذه أحوال الأشقياء. قال العلماء رحمهم الله تعالى سنة الله في كتابه إذا جاء ذكر الوعد جاء بعده ذكر الوعيد إذا جاء ذكر الترهيب جاء بعده ترغيب يعني إذا جاء أحوال السعداء جاء بعده أحوال الأشقياء إذا جاء أول مثلا أحوال الأشقياء جاء بعده أحوال السعداء. لما لأن كتاب الله تعالى موعظة كتاب الله تعالى تذكرة كتاب الله تبارك وتعالى عبرة لمن يعتبر فبذلك فيه العبر وفيه الوعد وفيه الوعيد وفيه الترهيب وفيه الترغيب فيه أهوال السعداء فيه أهوال الأشقياء أن الأشياء تتباين بأزدادها. فبذلك كلما جاء ذكر الأشقياء يعني كفار مشركين أهوالهم في الدنيا مآل في الآخرة جاء بعده ذكر المؤمنين وجاء بعده أهوال السعداء من المؤمنين كعاقبتهم في الآخرة ومدارجهم في الآخرة. لما؟ لأن الإنسان ذا قائدة إما يتأثر من الترهيب وإما يتأثر من الترغيب. فبذلك جاء أولا أهوال الظالمين أهوال المشركين أهوال الأشقياء إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. وجاء بعده ماذا؟ أهوال السعداء أهوال المؤمنين. فقال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نزيع أجر من أحسن عملا. فبدأ الله تبارك وتعالى في ذكر أهوال السعداء اللهم اجعلنا من السعداء ولا تجعلنا من الأشقياء. لما؟ لأن هذا كائن كما قال الأسلاف رحمهم الله تعالى. فاللازم على الإنسان كلما قرأ آية رحمة أن يدعو من الله ويطلب من الله تعالى الرحمة والمغفرة، فإذا قرأ آيات العذاب والوعيد والإقاب أن يستغفر من الله تبارك وتعالى عن إقابه وعن عذابه. فبذلك قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نزيء أجر من أحسن عملا. إنا لا نزيء أجر من أحسن عملا. قال بعض العلماء إنا لا نزيء أجر من أحسن عملا أيضا قالوا هذه في الحقيقة جملة مؤترزة بين الجملة الأولى وبين الجملة الثانية. أيضا قال العلماء رحمه الله تعالى ها هنا إزمار في الكلام. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نزيء منهم أجر من أحسن عملا. قالوا ها هنا إزمار. لماذا؟ افهم. إن في الدنيا مثلا إذا قلنا إنا لا نزيء أجر من أحسن عملا على سبيل الإطلاق كثير من الكفار واليهود الذين أحسنوا العمل في الدنيا، كم من اليهود، كم من النصارى، كم من الكفار الذين بنوا مستشفيات وبنوا مدارس وبنوا كذا وبنوا كذا، وأنهم خدموا الناس وأنهم خدموا الخلق فيهم الشفقة على المخلوق وأنهم يعني خدموا خدمات، ولكن لا قيمة لهم عند الله. لما؟ لأن بغير إيمان العمل يكون معبد، أما عمل يعبد، لأن مدار الأصلي على الإيمان. إذا إيمان لا يكون مدار العمل ماذا؟ لا حقيقة له، لأن الشيء الأصلي ماذا؟ الإيمان. فبذلك دخول الجنة على ماذا؟ على الإيمان، ودخول النار ماذا؟ على الكفر والشرك. أما يزداد النعم وإما يزداد العذاب. أصلها من قال لا إله إلا الله دخل الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ها هذا تعريف الإيمان. الإيمان تعريفه ماذا؟ فقالوا تصديق بالقلب وإقرار باللسان وأمل بالأرقان. فبذلك هذا من تعريف إيمان. لكن إذا كان إيمان ما في، إذا لم يجد الإيمان لا قيمة لأعماله الصالحة، لأنه أشرك بالله تبارك. طيب الآن بعض الجهلاء وبعض مستشركين من الكفار من أعداء الإسلام يكون طيب هذا عدل؟ كفاء الإنسان عمل عمل عمل خير وعمل صالح وعمل كذا وأذى، وأنه صرف ماله وبنى أنه مستشفيات وخدم الخلق، والمسلمون يقولون لا قيمة له عند الله تعالى، لا أجر له عند الله تعالى. فبذلك قالوا نعوذ بالله، هذا خلاف العدل. كأي عمل قالوا إذا كان عملا صالحا يستفيد منها كل الخلق. فأجاب العلماء من الأسلاف رحمه الله قالوا نعم، لما انسان واحد مثلا انه بنا مستشفى بنا مدرسه صدقات جاريه، لكن لما هو لا يؤمن بالاخره فلا يطلب من الله اجر في الاخره، ان الله لما يرزقه اجر الاخره، هو غير مؤمن بالاخره، هو لا يؤمن بالقيامه، لا يؤمن بالبعث بعد الموت، لا يؤمن بالحشر والنشر، لا يؤمن بالجنه، لا يؤمن بنعيم الجنه، فان الله لما يرزقه. أما المؤمن إذا عمل عملا يرجو من الله العاقبة ويرجو من الله ثواب الدنيا والآخرة، فبذلك أن الله فسر تفسيرا قال: من كان يريد ثواب الدنيا نؤته منها، ومن كان يريد ثواب الآخرة نؤته منها، فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. فبذلك الذي لا يؤمن بالآخرة لا يدعو من الله، لا يطلب من الله، إن الله لماذا يرزقه؟ فبذلك ما له في الآخرة من خلاق. فبأجل ذلك افهم، قال العلماء قالوا ها هنا حذف إزمار، كإنا لا نزيء أجر من آسن عملا، وإلا من آسن عملا مطلق، قال إنا لا نزيء منهم ضمير يجي إلى من؟ إلى المؤمنين، إلى المؤمنين، المؤمنين الذين آسن عملا، إن الله لا نزيء، بل إن الله نصيبهم، إن الله تبارك وتعالى نرزقهم أجر الثواب والثواب الدنيا والآخرة. فبذلك قالوا ها هنا إزمار، قبل ذلك جاء إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، طيب جزاؤهم ماذا؟ أولئك لهم جنات عدن. افهم الكلام، إذا كان إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات جزاء أولئك لهم، أولئك من؟ إشارة إلى من؟ الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أولئك لهم جنات عدن. إنا لا نزيء أجر من أحسن عملا، قالوا هذه جملة معترضة، وجملة أنها بين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وبين أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار. لماذا؟ قالوا لأنها لبيان القاعدة الأساسية من الله تعالى، إن الله لا يزيء أجر المحسنين، كما جاء والله لا يزيء أجر المحسنين، قال إنا لا نزيء أجر من أجر منهم أجر من أحسن عملا، يعني أجر المؤمنين. إذا كان غير مؤمنين أنه عمل أعمال صالحة فلا نقيم له يوم القيامة وزنا، لأن له لا قيمة له يوم القيامة بس. وأيضا قال العلماء رحمهم الله تعالى في هذه الآيات، في هذه الآيات بيان أحوال المؤمنين أحوال الآخرة، يعني ليس بيان أحوال الدنيا. قبل ذلك جاء بيان كافرين مشركين ظالمين أحوال الآخرة، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، متى؟ في الآخرة، في الآخرة، هذا جزاء الآخرة. أيضا كما قال تبارك وتعالى كأنهم إن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل، متى؟ في الآخرة. إن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة، متى؟ في الآخرة. هذا أحوال الأشقياء في الآخرة. افهم أيضا في مقابلته أحوال المؤمنين، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذا أحوال أولئك لهم جنات عدن يهلون فيها سار من ذهب، إلى متى؟ في الآخرة، ليس في الدنيا. أما استعمال ذهب في الدنيا حرام. فبذلك لما كان أحوال الآخرة فقال تعالى إنا لا نزيء أجر من أحسن عملا، قالوا نعم هذا قاعدة. أما إذا عمل واحد للدنيا، إن الله أعطاه في الدنيا، آتاه الصحة، آتاه العافية، آتاه المال، آتاه الأولاد، آتاه الثناء الجميل، حصل له الأجر في الدنيا. إذا كان واحد كافر أو كان يهودي أو كان مشرك، أنه إذا كان عمل مثلا أعمال صدقات جارية، أعمال مفيدة للمخلوق، الناس يسنون عليه فلان صنع كذا وفلان فعل كذا وفلان كذا وفلان كذا، إن الله آتاه الصحة، آتاه العافية، آتاه المال، آتاه الأولاد، يعني له جزاء في الدنيا فقط، أما ما له في الآخرة من خلاق. فبذلك جاء هنا أحوال السعداء في الآخرة، كإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا اولئك لهم جنات عدن. بس ايضا جاء ان الذين امنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا والا معنى انا لا نضيع اجرهم. افهم اشار المفسر في تفسير ماذا قال إقامة الظاهر مقام المزمر. فانظر في كتابه ماذا أشار قال إقامة الظاهر مقام المزمر. إيش معنى إقامة الظاهر مقام المزمر؟ قال هذا كان مقام ضمير يكفي ولكن بدل الضمير جاء كلام ظاهر فجاء الظاهر مقام إلا معنى مقام إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن إنا لا نضيع أجرهم. بس يكفي يعني إذا جاء بالضمير أجرهم يعني أجر من المؤمنين يكفي. ولكن جاء أجر من أحسن عملا يعني ما جاء ضمير بل جاء ظاهر جاء الظاهر مقام المزمر. وبذلك هذا أيضا تفخيما للمؤمنين وتفخيما للذين آمنوا وعملوا الصالحات فبذلك قال العلماء وكما أشار المفسر قال هذا إقامة الظاهر مقام المزمر يعني مقام كان ضمير. بس إذا قال الله تعالى لا نضيع أجرهم يكفي ولكن قال إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا فأيضا نفهم فيها مسألة أخرى من العلماء رحمهم الله تعالى الذي جنبه لا يدرمه شيخ أحمد ماد مسكين. طيب إفهم هذا كلما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى جاء أحسن فإلا بالظاهر أحسن أفعل تفضيل يعني معنى إن الله يقبل أحسن الأعمال. إذا واحد إنسان عمل حسن لا يقبل. وبذلك افهم جاء كلما جاء في كتاب الله تعالى جاء احسن للذين احسنوا بالحسنى لا احسنوا بالحسنى. ها هنا كما جاء انا لا نضيع اجر من ما قال حسن عملا قال من احسن عملا. فبالظاهر أفعل تفضيل يدل على ذلك كفاعل يكون شيء حسن وفاعل يكون أحسن. مثلا إذا نريد نشتري نظارة وأنا أشافر من زملائي وإخواني أنا قلت طيب هذا أشتري ولا هذا قلت طيب هذا كمان طيب ولكن هذا أحسن. فبذلك هذا كائد إذا قلنا أحسن يعني هذا أفضل من هذا قل هذا طيب يعني مرغوب لك هذا أرغب هذا محبوب لك هذا أحب هذا قال طيب لك هذا لا أطيب من هذا. فبذلك هذا فائدة أفعل تفسير. فبذلك كلما جاء أحسن عملا وجاء في آية أخرى كمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى إذا عمل مثقال ذرة مثقال ذرة خير يعني إن الله تبارك وتعالى إنسان عمل عمل حسن ولو عمل مثل ذرة. فبذلك كما أمرنا رسول الله من إنسان إذا يتصدق لا تقول هذا كيف أتصدق وأنا واحد قرش أو واحد حليل لا يتصدق. لما لأن المدار على الإخلاص ليس المدار على العدد. افهم اما في الدنيا عند اصحاب المال مدار على العدد اما في الاخره عند الله مدار على الاخلاص. افهم مثلا واحد انسان اذا كان عنده 1000 ريال يقول اوه 1000 وهذا عنده 100 ريال يقول لا هذا قليل هذا 1000 وهذا عنده 100 ألف قال اوه هذا كثير. اما عند الله لا قيمه لا للالف ولا لمئات الالوف ولا للملايين. هنا ينظر ماذا من تصدق من مال حلال بقلب وقالب خالص لله بالإخلاص أوه إن الله يربي يربيه ويرزقه اجله ما شاء الله ولو كثمرة ثمرة لكن الله يرزقه الثواب يعني افضل من الذي تصدق بألف ريال. بس حتى جاء في الحديث فهم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا اصحابي فلو ان احدكم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني الصحابي اذا تصدق مد من الحب ومن الشعير ومن التمر وانت تصدق في مقابلته جبل احد من الذهب جبل احد من الذهب احد جبل كم يصير جبل تقدر تتصور في دنيا ميزان الذي يزن جبل احد حتى الكمبيوتر ما يستطيع كأن يصل إلى وزن جبل أحد فبذلك كيف شبه النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا افهم حديث الرسول شبه تشبيها بالأحد ما شبه مطلقا بالجبل قال لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما قال مثل جبل ذهب ايضا في كل شيء حكمه الحكمه الاولى کہ جبل احد معروف بالمدینہ وهذا الكلام كان بالمدینہ المنوره فبذلك الرسول صلى الله عليه وسلم شبه مثل احد وقال بعض العلماء قالوا لا دقيقه كما لطيف نقطه يعني علميه قالوا ان جبل احد افضل من سائر الجبال لما لان الرسول كان يحبه هذا جبل يحبنا و نحبه حتى كان رسول اذا رجع من الغزوه واذا نظر الى جبل احد حرك دابته اسرع السير قال هذا جبل يحبنا و نحبه فبذلك فانظر يعني انت تصدق مثل جبل احد الذي محبوب عند الرسول مثله ذهب فالصحابي يتصدق بمد او باقل من مد قال رسول الله انتم لا تصلون الى ثوابي لماذا لان اخلاص الصحابه من اين الاخلاص للعمل الاخلاص في العباده الاخلاص في العقيده الذي رزق الله لاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اين يصل من يكون حتى ان الله جعلهم من منزله النبي فانظر يعني في ان الله تعالى جعل طاعة النبي كطاعته من يطع الرسول فقد اطاع الله طيب جعل الرسول في منزله يعني طاعة الرسول في مقابل منزله طاعة الله يعني من يعص الله او من يعص الرسول كانه عصى الله طيب جاء ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين المراد من المؤمنين من اصحاب رسول الله اصحاب رسول فبذلك فانظر جاء اصحاب النبي في منزلة النبي في الايمان يعني لازم انسان يكون مطيئا للرسول صلى الله عليه وسلم ومطيئا لطريقة اصحابه فبذلك قال جميع الفرق تكون في النار الا واحدة فقال يا رسول الله من قال الا ما انا عليه واصحابي طيب اذا قال الرسول ما انا عليه بس يكفي اذا قال الرسول کہ ای فرقہ ناجیہ قال الا ما انا علی بس ولكن قال الا ما انا علیہ و اصحابی فاصحابه لا شك الا ما علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولكن فانظر مکانا فبذلك جاء کہ انت تصدق لو ان احدکم انفق مثل جبل احد ذهبا طيب مثال بالاحد ومثال بالجبل ومثال بالذهب يعني لما لأن أسمن شيء أغلى شيء في الدنيا ذهب ثم بعد فضة ونواز وكذا وكذا وكذا وكذا وطيب أيضا الذهب أرغب الشيء إلى قلوب كل واحد إنسان واحد إذا كان مسكين يسر عنده ولو 2000 ريال يشتري طيب اليوم ذهب بكم يشتري ذهب مسكين يذهب يحفظه ولكن ما تأمل في حقيقته ذهب مادته ماذا زال هابا يعني ذهب فبذلك الذي مادته ذهب، يعني أنه لا يبقى عند أحد، ذهب من هذا إلى هذا ومن هذا إلى هذا، لأنه يذهب، لأنه يذهب، لأنه ليس له استقلال، ليس له قرار. شيء الذائب الذي يذهب كيف يستقر عند أحد؟ ولكن بس إنسان نعوذ بالله في الدنيا يميل إليه حتى يموت لأجل الذهب، حتى نعوذ بالله أنه يشتري منها حتى يقوى له يوم القيامة، يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله إلى آخر الآيات. فبذلك افهم، فبهذا يوم القيامة قال تعالى فمن ثقلت موازينه، فمن ما قال من كسرت آماله، قال ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه. فهذا إنسان يطوف عشر طواف، وفهذا إنسان يطوف طواف واحد، لكن بالسنة اتباعا لسنة رسول الله عزم بالطريقة بالعمل صالح واتباع كامل، وأنه ما شاء وواجب، وأنه لا يدري يدوب هذا، يقول أبدا اليوم كل يوم يصلي عشرة طواف، كل يوم يصلي أنا ما شاء الله 100 ركعة، ولكن لا يركع ولا يسجد ولا يطمئن، فما قيمته؟ بعد يصلي ما شاء الله 4 ركعات، ولكن أنه ما شاء الله يرائي أحكام الصلاة وأركان الصلاة وشروط الصلاة، هذا 4 ركعات أولى عند الله من هذا 100 ركعة. فبذلك العمل لو كان قليلا ما ديم عليه أو يكون موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبذلك هذا قاعدة كالعمل المحبوب ومرغوب عند الله تعالى الذي بالإخلاص ولو كان قليلا، ولكن يكون خالصا لله سبحانه ويكون موافقا لشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبذلك افهم، قال العلماء كلما جاء أحسن أحسن، إما آيانا أفعل تفضيل ولكن ليس بمعناه، الله أعلم، يعني الله عالم، الله أكبر كبير. فبذلك قالوا أحيانا أفعل تفضيل لا يكون بمعنى، وقال بعض العلماء لا، أحيانا مراد منهم مبالغة، يعني إنسان يجتهد قدر ما يكون عمله خالص لله تبارك وتعالى، باعتبار نية، باعتبار صدق، باعتبار إخلاص، بإخلاص العبادة لله وحده، وأن يكون موافقا لشريعة رسول الله. فبذلك جاء أحسن عملا، إنا لا نزيء أجر من أحسن عملا. طيب لا نزيء من الإزاءة، لما لا نزيء معنى يعني نصيبهم، نصيبهم رغم من الله تبارك، قال أولئك لهم جنات عدن. افهم، جاء اسم إشارة، أول جاء صلة موصول وجاء إنا، فانظر تأكيدات وتوكيدات من الله تعالى في آية الرحمة، في آية الرحمة لما لأن رحمتي سبقت على غزبي كما جاء في الحديث. فبذلك جاء تأكيد وتوكيد، أول بإنا، ثم جاء موصول صلة، ثم جاء اسم إشارة، ثم جاء 5 مراتب للمؤمنين، أولا جنات عدن، ثانيا يحلون فيها أصابر من ذهب، وأيضا جاء بعض يلبسونها، وأيضا جاء حسن المرتين، يعني فيها 5 مراتب للمؤمنين. فبذلك جاء أولئك لهم جنات عدن، أيضا جاء جنات عدن بصيغة الجمع، لما لأن فيها قال العلماء إشارة أن عند الله تبارك وتعالى ليس جنة واحدة بل جنات، جنات كما جاء جنة الخلد وجنة العدن وجنة المأوى وجنة الفردوس الأعلى لله جنان. فبذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله الجنة فسألوه والفردوس الفردوس الأعلى، أو كما قال رسول الله صلوات الله وسلام الله عليه، أولئك لهم جنات عدن، جنات عدن، عدن معنى قال بعض الأسراف رحمه الله تعالى معناه إقامة، يقال أدنى بكذا إذا أقام بكذا، إذا قال عدنته كإذا أوتنته وأقمته. فبذلك جاء جنات عدن، أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار، جنات عدن يعني جنات، جنة إقامة. طيب تجري من تحتهم، تجري من تحتهم أي تحت مساكنهم. قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى افهم، أحيانا يقول بعض العلماء يعني تحت معنى، ليس قالوا تحت، بل قالوا إذا كان مثلا عندك عند قصر على البحر يقول البحر تحت القصر، وإذا ليس كان تحت القصر معنى أمامه، أمامه موجود. وقال بعض العلماء لما نذهب الى معنى المجاز لما حقیقت موجود لما ذا قاعده کہ المجاز متى يؤخذ اذا كانت الحقیقت متعذر ثم يذهب الى المجاز لما حقیقت غیر متعذر حتى الان في دنیا موجود کم قصور ما شاء الله فوق قصور وتات بحر الان ما شاء الله ترى اين ما شاء الله مسجد في جده ما شاء الله فوق البحر ما اسفل ما شاء الله مسجد ما شاء الله هذا قاعده كل انسان يذهب ويرغب الى ما يميل برحمه الله تبارك وتعالى طالب العلم اذا ذهب يتفرج يشوف مساجد فاذا كان واحد ما شاء الله حداد يذهب يشوف انواع من الحديد فاذا كان واحد يشتغل في الخشب يشوف اعمال الخشبيه هذا كل واحد رغبات ان الله تبارك وتعالى فبذلك انسان اذا ذهبنا نبص ان المساجد هذا ما شاء الله مسجد كذا هذا ما شاء الله مسجد جميل هذا ما شاء الله كذا هذا فبذلك يعني ان تات هو الماء وتات البحر والان ما شاء الله اشياء كثيره فبذلك حقيقه اولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الانهار وليس انهار دنيا انهار اخره انهار الاخره حتى كما قال بعض الاسلاف رحمه الله تعالى انهار الدنيا لها شيئان لازم اما ان يكون في الارض ويميل من الاعلى الى الاسفل هذا يقال نهر نهر لما يقال انه يشق لانه يشق ثم انه يمشي انسان يشق في الارض وانه يجعل نهرا